الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد، سنمضي سريعا في موضوع الضاد والضاء، لا لقله اهميته ولكن لقله ما يحتاج الى الشرح او البيان. غايه هذا الباب هو ضبط الفرق بين الضاد والضاء. والضاد والضاء كثير من الناس يسبق لسانهم الى الضاء عوضا عن الضاد لصعوبه مخرجها. يعني الضاء اللي هي مخرجها من طرف اللسان اسهل من الضاد التي تخرج من حافتي اللسان مع الاضراس، أو إحدى حافتي اللسان مع الأضراس على خلاف. لذلك ينبغي العناية ببيانها ومعرفة ما جاء بالضاد وما جاء بالضاء، وخاصة ما ورد في القرآن بالضاد والضاء. في كلمات وردت نفس بالضاد وبالضاء يختلف المعنى أيضا يعتنى به. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضائي وكلها تجي. الآن الضاد والضاء الفرق بينهما في أمرين. الأمر الأول في الاستطالة، فالضاد مستطيلة والضاء ليست كذلك، وإن كان كلاهما أي الضاد والضاء كلاهما كلاهما رخم. لكن لأن الرخاوة هي التي ينبثق عنها الاستطالة، ومع ذلك استطيل في الضاد ولم تستطل في الضاء. وأظن أننا شرحنا الاستطالة من قبل، مش هيك؟ واضح الاستطالة؟ واضحة ولا مش واضحة؟ نشرح. طيب، الاستطالة ببساطة هي أن الحرف يمر على طول المخرج، فالضاد تخرج من كلا حرفتي اللسان أو من أحدهما. ثلاث أقوال: مخرجين من كلا الحافتين، الحافة اليمنى والحافة اليسرى. هي ثلاث أقوال. أصحها أن تخرج من الحافتين مع ما يحاديها من الأضراس العليا. فإذا كانت من الحافتين فتخرج من الحافتين مع الأضراس من الجهتين العليا، وإن كانت من اليمنى فهي مع اليمنى ويتكئ اللسان على سقف الحنك من الجهة اليسرى، وإن كان من الحافة اليسرى والأضراس العليا اليسرى ويتكئ وتتكئ حافة اللسان اليمنى على سقف الحنك. واضح؟ الآن مقدم اللسان في جميع الحالات يكون متكئا على سقف الحنك العلوي. واضح؟ فعندها نجد أن الهواء ينحصر بين حافة اللسان أو حافتيها مع الأضراس مع سقف الحنك الأعلى، والحرف رخم، فنضغط باللسان على المنطقة الفراغ بين الحافتين وسقف الحنك، هيك بيكون شكلها بهذا الشكل، فنضغط باللسان عليها فيمر الهواء على المخرج فيخرج صوت استطالة الضاد. وصوت استطالة الضاد أقرب ما يكون إلى صوت هديل الحمام، هذا الصوت. وسر الضاد وسر الاستطالة في إيه؟ قلنا سر الاستطالة في الرخاوة. إذا شددنا اللسان أو أعطينا الحرف حرف الضاد شدة، فإن هذا الحرف لا تستطيع أن تأتي باستطالته. أيوة أرخوا لسانك، أرخوا لسانك وخلوا الهواء يمر بثلاثة على المخرج، فإذا ضغطنا في المخرج انقلب إلى حرق شديد، فبصير عندنا يا همس يا إما بصير عندنا انفجار وقلقلة أو شيء من هذا القبيل. فنحن نقول ولا الضاء يشدين عليه بسر الضاء، هذا واضح. فهذا التمييز الأول أن الضاد مستطيلة والضاء ليست كذلك، والأمر الثاني اللي هو المخرج. لا لا ما بتحقق، بس بالضغط ضغط بس. لا لا لا، طرف الإنسان الأمامي يكون متكئ على سقف الحنك العلوي. الآن في بيصير فراغ عندي، فأنا بضغط الهواء بخليه يمر على المخرج فبطلع الصوت صوت الضغط، واضح؟ لا لا، ما أحد قال بأن الحرق يخرج من مخرجه إلى مخرج اللام. لا لا لا، الاستطالة في المخرج وليست بعد المخرج، الاستطالة في المخرج وليست بعد المخرج. وإحنا بنشوف إنه في ناس كثيرين ما بيجيبوا الاستطالة بالشكل الصحيح، في ناس يستخدموا الخد في الاستطالة ولا طالين، وبعضهم ينفق الهواء داخل خده وبعدين بيضغطه بيخليه يمر. هذا كمان خطأ. ليه؟ لأنه هو فعلا الاستطالة بتخرج نتيجة مرور الهواء في المخرج، لكن الهواء اللي في المخرج مش هواء خارجي بنجيبه مدخله على المخرج، واضح؟ المحصول هو اللي بنضغط عليه بالمغرب، واضح؟ طيب الضاء مخرجها مختلف كليا. عشان هيك احنا ببساطة إذا أردنا أن نعلم الناس نقول الضاد لا يظهر فيها اللسان، الضاء يخرج فيها اللسان بين الأسنان. إض هكذا، واضح؟ طبعا يحضر في الضاد أشياء كثيرة، لعل يعني إذا طلعت على كتاب التلاوة عملية المبتدئين في التنبيهات في آخره تنبيهات على أخطاء في الفاتحة، ذكرنا يمكن قرابة 20 أو 30 تنبيه في سورة الفاتحة من الأخطاء المشتهرة جدا، وليست يعني الأخطاء النادرة، أخطاء مشتهرة جدا في الضاد. أظن ذكرت يمكن 7 أو 8 أخطاء في ضاد الضالين، فيرجع لها هنا. الآن يتكلم وميز من الضاء وكلها تجي. الآن راح يتكلم عن الضاءات في الضعن، يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، هذه في الضاء في الضاء ظل وما يستوي الظل والحرور، الظهر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة مثلا، هذا أيضا بالضاء. عظم المقصود فيها اللي هي ما اشتق من العظم، عظيم عظيمة إلى غير ذلك. الحفظ حفيظ، إني حفيظ عليم إلى غير ذلك، كلها بالضاء. أيقظ أيقاظا، تحصر أيقاظا وهم رقود، هذه أيضا بالضاء. أنظر، قال فأنظرني وما تفرع منها، قال فإنك من المنظرين. عظم، قال من يحيي العظام وهي رميم، أيضا بالضاء. ظهر أيضا ظهيرة أيضا، وما حمل ظهورها إلا ما حمل ظهورها أو الحوايا أو مختلط بعظم. اللفظ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلى غير ذلك من الأمثلة وما تفرع منها ظاهر وهو الظاهر فوق عباده لظى ما أدراك ما لظى أيضا بالظاء يرسل عليكم أشواظ أشواظ عظم عفوا كظم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ظلم أيضا إيه من الظلم الظالمين وما تفرع منها كثيرة في ورود القرآن أغلب أيضا بالضاء واغلب عليهم ظلام وما الظلمات والنور والظل والحرور ظفر حرمنا كل ذي ظفر طبعا بالقرآن بالضم أظفركم عليهم لا الآن ظفر غير عن ظفر ظفر بفتح الضاء هذا ستأتي في البيت الذي يليه أظفر أظفر ستأتي لكن ظفر المقصود فيه ظفر حرمنا عليهم كل ذي ظفر نعم انتظر وانتظر وانتظروا إنما منتظرين وما أيضا إيش وما نعم أظفر من الظفر من بعد أن أظفركم عليه ظن كيف جاء أي كيف ما وردت ظن يظن ظنا كلها بكل ما وردت وعظ أيضا سوى عظيم من الوعظ وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا مثلا إلى غيره سوى عظيم عظيم اللي هو إيش الذي اتخذ القرآن عظيم بالضاد إيش لا عظيم مش مفهوم أيوة نعم عظيم طبعا هو هنا هذا يسموه استثناء منقطع لأنه الوعظ من العظة من العظة والتذكير غير عن عظة عظة عظة غير عن عظة العظة اللي هي القسم بالضاد اللي بالضاء اللي بأم العصاي هذه بالعظة من الوعظ واللي بدون عصا اللي من العظة نعم العظة الذي اتخذ القرآن عظيم أي أجزاء وأقسام قالوا إشي سحر وإشي كهانة وإشي رئية من الجن وإشي كذب وإشي إلى غير ذلك فجعلوا القرآن عظيم أي أقسام أو جعلوا بعضه يؤمن به وبعضه يكفر به هذا أيضا يعني مهم تقسيم طبعا هذا اللي قلنا لكم استثناء من قبل ظل وجهه مسودا وهو كظيم ظل النحل زخرف سوى وظلت ظللتم وبروم ظلوا طبعا هذه كلها ايضا كلها بالضاء يعني احنا حقيقة مش راح نقف كثيرا عندها ظلت نظل يظللنا محظورة طبعا احنا مرت معانا محظورة ومحذورة ما في محظورة ومحظورة ما في محظورة نعم المحتضر محذورة محذورة بالضاد ما في بالضاء او بالذاء هذا تكلمنا عنه في الدرس المحاضرة الماضية لكن بالضاد والضاء ما في محتضر والمحتضر محتضر طبعا موجود في القرآن محضرون وقد علمت الجنة إنهم لمحضرون والمحتضر اللي هو فكانوا كهشين من محتضر بالضبط وكنت فظا ولو كنت فظا غليظ القلب أيضا بالضبط وجميع النظر، يعني جميع النظر ومتى تفرع أو اشتق منها، إلا بويل وهل وأولي ناظرة. طبعا هنا أراد أن ينبه على مستثنيات، وينبه عليها وردت بالضاد. فقال إلا بويل، إلا ويل هل وأولي ناظرة. طبعا أول وجوه إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى بالضاد والثاني بإيه؟ بالضاء، لأن الأولى من النظارة والثانية من النظر، والثانية من النظر. والغيظ للرعد اللي هي طبعا احنا في الغيظ كلها أينما وردت، في عندنا في للرعد وهود، للرعد اللي في سورة الرعد يعني في هود معروف وغيظ الماء، الرعد بدها براجع. والحظ للحظ على الطعام، الحظ اللي هو النصيب، الحظ حظ النصيب، الحظ الحفظ تشجيع، حضدته على كذا أي شجعته عليه. وفي ظنين الخلاف سامي، لأن ظنين وما هو على الغيب بظنين أو بظنين، الخلاف ظاهر، الخلاف ظاهر. احنا عندنا بظنين بالضاد، نعم بالضاد والضاد، الخلاف ظاهر في هذه الكلمة. وإن تلاقيا، ها هنا حقيقة الثمرة حقيقة، يعني احنا غالبا الناس المتقنين يعني عندما يقرأ بميز بين الضاد والضاء، لكن تظهر الإشكالية حقيقة إذا التقيتا الضاد والضاء. وإن تلاقيا البيان لازم، وإن تلاقيا البيان لازم، مثل إن تلاقيا التقى الضاد والضاء في نفس الكلمة أو في كلمتين يعني أجوا وراء بعض، عندها يكون البيان ظاهر لازم واجب، مثل الذي أنقض ظهرك، أنقض ظهرك، ومثل ويوم يعض الظالم على يديه سورة الفرقان. واضطر، يعني كثير من الناس ما بيجبوها اضطر، كيف بيجبوها اضطر، هي فمن اضطر، فمن اضطر، واضح؟ نعم ضاد مع الطاء، تجيب ضاد كامل مع الطالة فيها. نعم كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تنبت، كل شيء عنده بمقدار. هاي الغيض والشيء كبير متعامل. طيب واضطر ماشي الحال، مع وعظت ماشي الحال، لأن وعظت هذه ليست من باب الضاد والطاء والضاء، ولكن من باب اشتباه الحرف لمجاورته بحرف آخر، فوعظت أيوة نجيب الضاء ونجيب التاء، وعظت ما نقول وعظت، وعظت ماشي حال، مع أفضتم، أفضتم كثير لا تدمجيهم ولا تدخل التلقيق على المفخم ولا التلقيم على الورق. وعض ما تقولش وعض وعض ولا بتقول أضطم. شوف أضطم صارت أدمجتم سويتهم طا وراح تقيق التاء. أفضتم تم واضح أفضتم فإذا أفضتم من عرفات. كيف ضاد ضاد مفخمة والتاء مرققة. لا لا لا لا مش تقارب ضاد مع التاء ليس التقارب لأنه في مخارج بينهم يعني بين الضاد وبين التاء في مخارج. في عندك اللام وعندك النون والواو والنون والراء ولا أنا أتفهم كلها بينها فاصل بينها في متباعدة. التقارب يكون ليس بينهما فاصل. واضح أثبتم واضح وصف مثلا وصفها مع أثبتم وصفها جباههم عليهم أو عليهم الإخراجين جباههم الآن يعتنى بإظهارها من غير إدغامها لأنه ذكر قبلها قريب الشيء يدغم اللي هي الضاد مع الضاء ويوم يعض في ناس ترك يعض الظالم هنا قلبها. لكن لما يجي على الطرة البعض إيش بتسوي يدغم فمن يضطر لا فمن يضطر فناسب أن يذكر بعدها أشياء وعليهم عليهم عليهم عليهم نظهر الياء ولازم باب النون والميم مشددتين والميم الساكنة. طبعا هذه الأبواب سهلة تعرفونها. وأظهر الغنة من نون ومن من إذا ما شد إذا وأخفيا لأن نظهر النون والميم مشددتين بمعنى أن نأتي بهما بحرف غنة مشدد عليه غنة مقدار حركة. يظهر الغنة من نون وميم إذا ما شدد وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى. إخفاء الميم عند الميم الساكن عند الباء مع إظهار غنة بمقدار حركة. وطبعا إخفاء الميم عند الباء فيه خلاف. طيب على المختار من أهل الأداء إذا نبه على الخلاف هذا على المختار حقيقة الخلاف ضعيف الخلاف ضعيف الأرجح هذا. وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي لأن وأظهرن النون الساكنة عند باقي الأحرف عند باقي الأحرف. طبعا الميم مشددة أدخل فيها الإدغام ميم ساكنة بعدها متحركة تدغم بمثلين. ثم ذكر الإخفاء ثم ذكر بعدها إيه ثم ذكر بعدها الإظهار وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. الآن الإظهار النون عند بقية الميم عند بقية الحروف معروف. إذا الميم تضغم ميم ساكنة تضغم في الميم وتخفى عند الباء عند تضغم في الميم وتظهر عند الباء وتظهر عند بقية الحروف. لكن يحذر من خفائها عند الواو والفاء وأكثر ما يكون عند الفاء. يعني الناس اللي تخفي الميم الساكنة عند الواو قليلة لكن عند الفاء كثير. هنا ننبه على مسألة خطأ شائع موجود وهو اللي هو يسمى اللي هو أشد إظهارا ما يعرف بأشد إظهارا. سمعت من البعض أنه الأشد إظهارا نأخذ على مشايخه أنه لهم فيها أنه بشد إظهارا، هذا كلام غير صحيح، غير صحيح. هو أن تحذر مثل ما نبه المبني الجدري، عبارته واضحة جميلة معبرة، واحذر لدى واو الوفاء أن تختفي، ليس فيها إظهارا دائما، لهم فيها، لهم فيها، هكذا. ماذا قلت؟ لهم فيها، لهم فيها، لا هي مش تضغم، تخفى. واحذر لدى واو الوفاء أن تختفي، كثير من الناس يكذبون. لهم فيها، كثيرين من الناس المبتدئين بدغموا الميم في الساء. فهنا نبهنا على قضية مهمة، وهي أنه الميم والفاء، الميم عند الواو والفاء أنها تظهر إظهارا عاديا وليس إظهارا شديدا، وليس إظهارا شديدا. لا أخذ باب أحكام من النون الساكنة والتنوين. وحكم تنوين نون ونون من نون فاء، إظهار إدغام وقلب وإخفاء. طبعا أحكام من أربعة تعرفوا هذا كلام مش قوي عنده. الآن عبارة المتقدمين كلهم عندهم القلب وليس الإقلاب، يعني المتقدمين ما تلاقي عندهم باب الإقلاب مثلا، القلب. أما المتأخرين صاروا يسمون الإقلاب، وإلا الأصح هو القلب. حكم النون عند الميم، حكم النون عند الباء هو القلب، هو القلب وليس الإقلاب، إخفاء. فعند حرف الحلق أظهرا أو أظهر، وأدغم في اللام والراء لا بغنة إلا زم. الآن عندنا الإظهار النون الساكنة عفوا تظهر عند أحرف الحلق اللي الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وتدغم في اللام والراء بغير غنة، بغير غنة. نعم طبعا من طريق طيبة يوجد إدغام بغنة. وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنوان. وأدغم بغنة، الإدغام بغنة للنون الساكنة والتنوين طبعا يلحق بها، لأن التنوين هو عبارة عن نون ساكنة. طبعا على فكرة يعني الباب الأحكام النون النون الساكنة فيها كثير من التفاصيل الغير موجودة في كتب التدوين، لكن يعني حيث أن الموضوع يعني بدأنا ندرك، فالأمر يعني يجعلنا نحجم، وإلا هناك تفصيلات كثيرة حقيقة فيما يتعلق بالإدغام والإخفاء على وجه التخصيص. بدنا نصلي الآن، بقيم على الساعة واحدة بالضبط. لا هو مهم للمتقنين، للمتقنين في تفاصيل يجب أن يكون طبعا. ممكن نعمل مثلا، ممكن نعمل دورة متقدمة في أحكام التجويد ونركز فيها، يعني تكون المجازين مثلا، بحيث أنه يعني لأنه موضوع لا يعني لازم تدرس المتقن، لازم يكون دارس المتقن، لازم يكون دارس. طيب بالنسبة للإخفاء خلينا نكمل ونتكلم. طبعا إلا بكلمة، طبعا في يوم اللي خمسة حروف الأربعة حروف اللي هي ينمو، نفس ينمو. إلا بكلمة كدنيا عنول، كدنيا مثل كلمة دنيا، عنول يعني نبهوا عليها لبقية الحروف اللي دنيا وصنوان وقنوان وبنيان. والقلب عند الباء بغنة كذا الإخفاء، كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أوقدا. لأن القلب هو القلب النون الساكنة أو التنوين ميما عند الباء. طبعا ليش؟ لها علة صوتية موجودة لأن النون والميم نفس الصفات الستة، نفس الصفات الستة، اختلفا بأخرجا، فلما تجاورت مع الباء قلبت النون ميما لتجاورها مع الإخفاء، وإلا في الأصل أن يكون حكم النون عند الباء إظهار للبعد، لكن لما آقت النون الميم المجاورة للباء في نفس المخرج أخذ حكم الإخفاء. واضح؟ هذه العلة. نعم، الأصل أنها تظهر لأن النون بعيدة عن الباء، لكن لما كانت مثل صفاتها الستة مثل صفات الميم اللي هي مجاورة للباء أخفيت، أقلبت إلى ميم ثم أخفيت ميم عند الباء. واضح؟ ماشي. لأن الإخفاء عند بقية الحروف اللي هي صف ذاتنا كم جاد شخص قد سمى طيبا زد في تقى وضع ظالما، لأن هذه الحروف تخفى عندنا. الإخفاء من أدق مباحث النون، الإخفاء من أدق مباحث النون. نعطيكم طريقة أداءه سريعا. إذا كان حرف لسانيا اتجه باتجاه مخرج الحرف الذي بعد النون، يعني ببساطة بعطيكم إياه في الفاء وبتطبقوا على بقية الحروف. لأن إحنا في الإخفاء كيف؟ في إخفاء الفاء شو بنسوي؟ أنفال، الشفة السفلى اتجهت نحو الفاء لكنها لم تأتي مخرج الفاء. أن قربة اتجهت لكنها وقربت لكنها لم تأتي الفاء، نقول أنفال. غلط. أيوة. لا أنفال بيكون ما وصل المخرج، بيكون متجهز المخرج لم يفر المخرج. الآن الإخفاء له الإخفاء النون أو النون الساكنة والتنوين عند 15 حرف، كل حرف منها له صوت، كل حرف له صوت. فالإخفاء مثلا من الأخطاء اللي يعني مش راح نتكلم عن كل أخطاء الإخفاء لأن أخطاءها كثيرة كثير ناس مثله، لكن الخطأ اللي للأسف بعض المجاهدين بدرسوا فيه إنه بسكروا مخرج الفم من الخلف، فشو بتصير؟ كل الحروف لها صوت واحد. أنفال، انصرني، من قبل. كيف؟ لا مش في الكاف، في القاف. ببساطة أعطيكم الخلاصة، في الإخفاء يجب أن يخرج صوت من الفم ومن الأنف من قبل. إذا ما صار معكم هيك معك فكرة تتصح. واضح؟ الإخفاء هو تقليل الاعتماد على المخرج. إذا سكرت أنفك وقطع الصوت فمعناته مش صح. يعني في ناس درسوا هيك الإخفاء بروح الصوت، هذا خطأ. وبرضه قبل غلط. واضح؟ طيب نعطيكم إياه بعد الصلاة وننتقل لموضوع الخمس. نعم؟ ما هو مالقيناش لا، عشان هيك احنا كيف؟ نعم حضرتهم. احطوا بوز ولا